نسب إلى الإخباريين أن القطع الخاطئ من حكم الشرعيات ليس حجة، والمستند في ذلك ذكرنا أمرين، يعني ما يحكم الكم المستند، المستند الأول هو كثرة القطع، والمستند الثاني هو الروايات الخاطئة. وكلا المستندين أبطلناهما. إذن الصحيح أنه لا بأس، في الاستناد إلى القطع الحاصل من المقدمات العقلية. هذا حصيلة ما تقدم. الشيء الجديد الذي نريد أن نذكره في هذا اليوم، يعني درسنا من الآن تقوية شخص الجديد، هو أن الإنصاف يقتضي أن نقول هذا الشيء الجديد نقول، وهو أنه الاستناد إلى العقل لإدراك ملاكات الأحكام، مناطات الأحكام. وبعد ذلك إذا عرفنا المناط ننتقل إلى الحكم الشرعي. الإنصاف يقتضي أن هذا لا يجوز، يعني الخوض في المطالب العقلية لتحصيل ملاكات الأحكام. يعني أنت عندي تتحجبر الحكم، أريد أعرف ماذا علت شنو، فأخوض في المطالب العقلية لتحصيل ولمعرفة علة هذا الحكم، حتى استفيد. اذا عرفت العلة من وراء معرفة العلة، هاي فائدة راح استفيدها. اذا عرفت العلة سوف انتقل من هذا الحكم الى احكام اخرى. اذا عرفت العلة من تحريم او في تحريم شرب الخمر انها هي الاسكار، اذا عرفت ذلك سوف انتقل الى احكام اخرى، احكم بانه الفطاق حرام لانه مسكر، احكم بان الشيء الفلاني حرام لانه مسكر، وهكذا راح اعرف احكام جملة كثيرة من الاشياء. فالشيخ الانصاري في هذا اليوم يقول الانصاف يقتضي ان الخوض في المطالب العقلية لتحصيل علل الاحكام، حتى بعد معرفة العلة انتقل الى الاحكام، الانصاف يقتضي عدم جواز ذلك وعدم صحة ذلك. ليش؟ لكثرة الخطأ، لكثرة خطأ العقل في مقام استنباط علة الحكم. العقل قاصر كثيرا عن معرفة علل الاحكام ومناطات الاحكام. اذا يمكن ان نقول هذا لا يجوز لكثرة الخطأ في ذلك. ويمكن الروايات الواردة بعضها نقول محمولة وناظرة، إن دين ناظرة إلى ذلك، إن دين الله لا يصاب بالعقول، مو بعيد المقصود من هذا الشيء، النهي عن هذا الشيء، يعني ما يمكن للعقل أن يصيب العلة، علة الحكم، حتى من وراء إصابة العلة ينتقل إلى معرفة الحكم. فمو بعيد هذا الخبر ناظر إلى ذلك، ومو بعيد أن خبر أبان ابن تغلب، قرية أبان ابن تغلب مع الإمام الصادق سلام الله عليه، تلك القضية لما تناظر إلى هذا الشيء. ما هي قضية أبان؟ معروفة قضية أبان، عن قضية عن مسألة من قطع إصبعا من أصابع المرأة، قال له إذا فرد إصبع إنسان قطع إصبع واحد من أصابع المرأة ماذا عليه؟ قال 10 من الإبل. قال له إذا 2؟ قال له 20. إذا 3؟ إذا 4؟ قال له 20. لا عيد، هذا كنا نسمعه بالعراق، يقول اللي قاء به فان بهذا الكلام أنه في 4 20، هذا الذي جاء مناسب يعني كيف يصير اذا في الثنين عشرين اذا في الواحد عشرة في الثنين عشرين في الثلاثة قال مناسب الاربعة يكون يصير اربعين. فالإمام سلام الله عليه قال نبان مهلا مهلا انك اخذتني بالقياس قيس فالسنة اذا قيست متقدي. هذا الحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم ان في المرأة يجب اشقيد اذا قطع منها اربع اصابع يجب عشرين يجب عشرون. والسبب في ذلك يبين الإمام إن المرأة تعاقد الرجل إلى الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت صير ديت بنصف ديت الرجل فثلث ديت قد هو 33 وثلث مهجي ولا ففي الثلاثة بعد ما عاقلت يعني ما تعاقلت ما تجاوزت عن الثلث ففي الثلاثة 33 لم تتجاوز لكن لما ننقل للأربعة لنا راح يصير تجاوز عن الثلث ففي مثل هذه الحالة ترجع إلى النصف هي تتجاوز الرجل يجيب عنده في الأربع أصابع ماذا يجيب في ديته 40 بعد المرأة يصير نص الأربعين يعني 20 في الأرض. المخصوص احنا هذا ما عندنا شغل فيه من هذا القضية من هذا الحورة مهلا يا أبان إنك عشتني بالسنة في القياس والسنة في صفحة إلى آخرين يظهر عنا أن الإمام وضخ وضخ الإمام وضخ أبان مهلا يعني هذا شنو ليش مستعجل وضخ أبان على بس هذا التوبيخ علينا يحتمل على أمرين. الأمر الأول يحتمل على أن الإمام وضخ أبان على رده للرواية حينما سمعها في الكوفة أبان سمع هذه الرواية في الكوفة ورده فالإمام قاعد يوضح يحل الرواية ما دام انت سمعتها ليش رديتها لأجل مخالفتها للقياس رديتها غبق على هذا الشيء ويحتمل أن توضيح الإمام بعدم لأجل شيء ثاني ما هو شيء ثاني لأجل على أنه استغرب وتعجب من هذا الحكم أنه في الأربعة يجب عشرون عجب من هذا الحكم فعلى استغرابه وضخه مو على رده للرواية حينما سمعها في الكوفة. لكن فإحنا على أي من التقديرين على أي من التقديرين سواء فرض أن التوبيخ كان أول يعني على رد الرواية أو أن التوبيخ كان على الثاني يعني علينا على الاستغراب كيفما كان هذا التوبيخ من قبل الإمام على أحد هذين الأمرين يدل على أنه لا يجوز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل مناطات الأحكام. ليش؟ لأنه إذا صار بناء الخوض في من في المطالب العقلية لتحصيل الأحكام مناطات الأحكام هذا يستوجب أن بعض نشتبه كثيرا من في الاشتباه فقد أحكام تجينا من قبل الأئمة سلام الله عليهم فالردها رواية تجينا بالكوفة فالردها أو حكم نسمع من الإمام نستغرب من عنده هذا سبب ماذا؟ سببه أنه خضنا في المطالب العقلية لتحصيل ماذا من أعطاك الأحكام فالإمام سلام الله عليه رده على هذا الخوف في هذه الرواية ونظائر هذه الرواية الرد فيها علينا على الطريق على الطريق يعني الإمام قاعد يوضح يقول طريق تحصيل القطع من هذا من هالناحية هذا أنهاك عنه هذا لا بأس به. احنا فيما سبق قلنا هذا لا بأس به قلنا فيما سبق إذا تتذكرون النهي عن حجية القطع له معنيان إذا تتذكرون هيك قلنا له معنيان أحد المعنيان نقول إذا حصل القطع بعد حصوله نقول هذا مو حجة. المعنى الثاني أن نقول لا معنى عدم حجية القطع يعني لا تخوض أصلا ابتداء لا تخوض في المطالب العقلية خوف أن يحصل إلى القرب وبسبب هذا القطع تحصل محاذي قلنا الذي ممكن ياهو والذي ما ممكن ياهو الأول قلنا ممكن يعني بعد حصول القطع ينهى عن الأخذ بهذا القطع قلنا هذا يلزم التنافي والتنافي في نظر القاطع إذا تتذكرون إيش بينه أما الثاني يعني ينهى عن الخوف في طريق معين يقول له لا تخوض في من في المطالب العقلية حتى لا يحصل هذا قلنا لا بأس به. احنا نريد نقول من هذه الرواية عن قضية أبان وغير أن دين الله لا يصاب بالعقول مو بعيد على ان الامام يريد ينهى عن سلوك هذا الطريق المحرم. يقول لأبويا انت مسكوت للمطالب العقلي لتحصيل المناقة حتى تقع بعد ذلك في اشتباهات كثيرة حتى ذلك يستوجب بعد ذلك ان ترد الاحكام التي ترد عليك، فهذا ليس من البعيد. اذا اتضح عندنا لحد الان ان هناك شيء ممكن وهناك شيء ليس بممكن. الذي هو ليس بممكن ان الانسان بعد ما حصل عند الخطأ النهي عن هذا الخطأ ليس بممكن، ولا يمكن ان نحمل الروايات على ذلك، النهي نحملها على هذا المعنى غير ممكن. ليش؟ لان قلنا لا يمكن ان نهي عن الخطأ بعد حصوله بلزوم التنافي والتناقض بين الارقام. والمعنى الثاني الذي ممكن والذي هاي الروايات مثل قضية أبان مثل إن دين الله لا يصاب بالعقوق، هذه الرواية يمكن حمل عليه هو هذا، أنه ينهى الإمام عن الخوف بالمطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية. هذا مو بعيد أن نقول الروايات ناظرة إليه وهذا شيء ممكن. وهذا إذا تذكرون فيما سبق الشيخ فيما سبق قال على أنه لا نسلمه لا نسلم كثرة الخطأ، إذا تذكرون هذا قال لا نسلم كثرة الخطأ في من في المطالب العقلية ما في الخوف. الآن نتبه على أنه قبل ذلك إلا أن يقول القائل هنا الخوف في المطالب لتحصيل المناط هنا في الآن تحصيل المناط ابتداء أريد أن أحصل الحكم، فذاك الذي لم يقبله الخوف في المطالب العقلية لتحصيل الحكم ابتداء ذاك لم يسلم فيه كثرة الخطأ. وأما هذا الثاني الخوف لتحصيل المناط هذا يكون الخطأ فيه كثير ويمكن حمل الروايات عليه. إذا الصحيح لحد الآن استفدنا هذا المقدار، خلاص الدرس هذا أنه لا يبعد الصوت في المطالب العقلية لتحصيل المناط هذا أمر لا يجوز لكثرة الخطأ والروايات ناظر إليه شيء جديد أيضا. وأولى من هذا الصوت في المطالب العقلية لتحصيل في خطأ في مساحة سلطية في مساحة أصول الدين، إنسان يخوض في مطالب عقلية في مساحة أصول الدين مثلما في مسألة القضاء والقدر وغير ذلك في الجبر في التفويض. هناك مو بعيد أن نقول الخوض في المطالب العقلية لا يجوز. ليش؟ لأنه في المطالب الشرعية إذا إنسان يخوض في المطالب العقلية لتحصيل الأحكام الشرعية طب يخطأ، لكن خطأ قد لا يجب الكفر استنتج الوجود ووجود واقع ما، لكن في المطالب العقائدية إذا أراد يقوم مثل مثلا في المضى والقدر وغير ذلك لربما يتبنى فرد الحيث توجب شيئا إذن كفر بعد ذلك، لعله يبني على علامه على الجر وهذا قد يستوجب مثلا الفسق. المقصود في مسائل أصول الدين الخوض، لكن ليس أصول الدين كل مسائل بعضها العميقة الخوض فيها لا يبعد أنه لا يجوز. ولذلك ترى أن الأئمة سلام الله عليهم نهوا عن الخوض في جملة من المطالب مثل في مسألة القضاء والقدر نهوا عن الخوض فيها، قالوا على أنه وادي مظلم أو بحر مظلم نهونا عن الخوض فيها. أو الإمام الصادق كان ينهى بعض أصحابه عن التباحث والتكلم في مسائل أصول الدين مع المخالفين، كان يقولهم على أنه لا تخوضون وياهم، فهذا يدل على أن الخوض في المطالب العقلية في بعض مسائل أصول الدين لا يجوز أيضا، لا يجوز فيما في مسائل أصول الفقه وفي مسائل أصول الدين أولى وأشد لا يجوز ذلك لأنه قد يستوجب الكفر. إلا أن يقول القائل هذا استبراء، إلا أن يقول القائل في هاي الرواية الأخيرة اللي ذكرتها أن الإمام كان ينهى بعض أصحابه عن الخوض في مسائل أصول الدين مو بعيد هذا مو من ذلك أن الخوض في المطالب العقلية لا يجوز، مو من هذا الباب الإمام لا يجوز، والإمام لم ينهى عن ذلك، لكن من هذا الشخص بالخصوص عن الخوض وعن التباحث في مسائل أصول الدين مع المخالفين لأن يعرف الإمام أن هذا صراحة موقف لا يعرف إخاصه لا يعرف إجابته القوم كد لعلهم يغلبونه، فلذلك الإمام نهى. وإلا بعض أصحابه مثل هشام بن الحكم إيه كان يقول له إيه بلي أنت شو وقت ما هم أرادوا ماذا شو وقت ما أصلوا ماذا مثلا جناحك أمكنك أن تطير بجناح آخر مطلوب في سنة الحديث هكذا. فمتى ما فقدت من جهة أمكنك أن تطير من جهة، يعني شوف ما رأى يغلبك من جهة مسلم أن تتغلم. أنا أحبا أنه تجلس في المجلس وتتكلم وتحدد الناس في ذلك. المقصود هاي الرواية الذي قلتها الإمام هنا بعض أصحابه مو من باب أن الخوف في مسألة رسول الدين لا يجوز، مثل مضارب العقلية في مسألة رسول الدين لا يجوز، بل من باب يعرف بعض أصحابه ما يتمكنون من الجدال لذلك. نعم الإنصاف، نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام، يعني العلل حتى ينتقل من المناط إلى معرفة نفس الحكم، هذا موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر مثل الواقع. وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك هو الذي يريد يدرك المناط، يحتمل أن إدراك باطل، لأنه يعني قادر. أقول من أول، نعم الإنصاف أن ركن العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام ينتقل إلى آخره، أقول في مقابل هذا هذا استدراك، هذا استدراك يقول الركن العقل في هذا المجال، يعني في مجال إدراك مناطات الأحكام الخوف في المطالب العقلية تحت الإنصاف، هذا الإنصاف أنه كثير خطأ ثلاثة، هذا يمكن أن يقال لا يجوز. والرياضة مقابله الذي يجوز، القدر الذي يجوز يا رب الخوف في المطالب العقلية تحصل نفس الحكم، ولتحصيل ماذا؟ مناطق، يعني تضمن إنسان من المناطق ينتقل إلى الحكم، وفي مرة لا إلى نفس الحكم ينتقل مباشرة. السابق الذي قلنا أنه يجوز الخوف في المطالب العقلية تحصيل نفس الحكم، لا فلا نفس. من الذي قال الإنصاف أنه لا يجوز للروايات مبعيد ناظرة إليه؟ الخوف في المطاعم من تحصيل المناط ومن المناط تنتقل، كما يدل عليه الأخبار الكثيرة، يعني على أن الخوف لا يجوز لتحصيل المناطات الواردة بمضمون إن دين الله لا يصاب بالعقول، مو بعيد ناظر إلى ذلك. أو الرواية الثانية تقول إنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس، عقول الناس أبعد شيء عن دين الله، يعني مو بعيد من ناظر إلى ذلك. وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال قلت رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدير؟ قال 10 من الإبل. قال قلت قطع إصبعين؟ قال 20. قلت قطع 3؟ قال 30. قلت قطع 4؟ قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا إن الذي جاء به شيطان. قال عزم الرحمن، قال عليه السلام أهلا يا أبان، ماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن المرأة، قاعد يبين ليش 20 يجب، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدين، ثلث الدين إنان يامو 33 بعد، فإذا تجاوز 33 وهو في الأصبع الرابع بعد يصير، الأصبع الثالث ما تتجاوز، الأصبع الرابع تجاوز عن الثلث أكيد، فترجع إلى نصف دية الرجل، دية الرجل في الأربع قد أكو 40، فهي يكون يصير 20. إن المرأة تعاقل عن تساوي، تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث رجع إلى النصف، أو فإذا بلغ إلى الثلث رجع إلى النصف. يا أبا إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محب الدين. هنا قلنا الردع توبيخ الإمام علامة يحتمل على أحد أمرين، والردع وهي وإن كانت ظاهرة الرواية في توبيخ أذان على أحد أمرين، وعلى رد الرواية حين أسمح بالعراق في توبيخ أذان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استدلال عقله بخلافه، بخلاف ما سمعه يعني. أو توبيخ علامة على أنه ليش تستغرب من هذا الحكم الذي أبينك يا علامة، مو على ردك عليه، أو على تعجبه بما حكم به الإمام عليه السلام، تعجب من جهة مخالفته لمقتضى القياس. لكن سواء كان التوبيخ على الأول أو كان التوبيخ على الثاني، بالنتيجة ليش أبان استغرب؟ لأنه سابق المطالب العقلية، فلذلك حصل إلى هذا الاستغراب. فالإمام يريد يرفع ويوضح بالتالي بكل الأشخاص حتى يحصل إليك رد الرواية على الاحتمال الأول، أو حتى يحصل إليك الاستغراب والتعجب على الاحتمال الثاني. فهو توبيخ على المقدمات المضغية، إلا أن مرجع الكل يعني كل من الاحتمالين إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، يعني في استنباط الملاكات وبالتالي الأحكام، وفي استنباط الأحكام يعني استنباط إليه وبالتالي الأحكام، هذا المقصود. فهو توبيخ على المقصود الآخرين. الإمام بالتالي يريد يوضح عليه من يريدينها، ينهى عن الطريق مو عن نفس الخطأ، لا عن نفس الخطأ إنه ممكن، ينهى عن سلوك هذا، يقول لنا لا تخص المطال العقلي، خوف أن يحصل إلى الخطأ، خوف أن بعد ذلك ترد الأحكام النقلية الذي تجيب. فهو توبيخ على المقدمات، يعني على طريق تحصيل الخطأ وهو الخطاب العقلي، على المقدمات المفضية إلى خالفة الوحي. وما هي تلك المقدمات؟ وهو الخوف المطالب العقلية، حيث أنه يفضي ذلك إلى مخالفة الواقع. وقد أشرنا أن هذا ممكن، النهي عن الطريق قلنا أمر ممكن، الذي هو ليس ممكن النهي عن نفسه فقط بعد حصوله، هذا أمر غير ممكن. أما ينهى عن الخوف في طريق معين حتى لا يحصل القتل، هذا لا بأس به، وإذا خاف لا يكون معذورا، يكون معاقب يوم القيامة. وقد أشرنا هنا في أول المسألة إلى عدم جواز الخوف لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية، والاستعانة بها يعني بالمطالب العقلية في تحصيل المناط، هذا أشرنا أنه لا يجوز، لا بأس بأن عنه. هنا أشرنا ونحن في أول درس اليوم، نعم الإنصاف كذا، وفيما سبق إذا تذكرون أول ما حدث المناقشة مع الإسرائيليين أشرنا، لكن أقول صحيح أشار الشيخ، لكن أشار إلى أن النهي ممكن، ولم يقل على أنه بالفعل نحن منهيين، والآن العبارة تقول قد أشرنا أنه ما يجوز الخوض لتحصيل المناط ثم الانتقال إلى الحكم، ولا أشرنا صحيح يعني في أول بحثنا، أما في السابق لم يشر إلى هذا، بس قال ممكن هذا النهي، لم يقل على أنه بالفعل نحن منهيين عنه. وقد أشرنا هنا وفي أول مسألة إلى عدم جواز الخوف لاستكشاف الأحكام الدينية، الخوف فيما لأجل استكشاف الأحكام الدينية، الخوف فيما بالمطالب العقلية ما يجوز، المستعين بالمطالب العقلية حتى تحس المناطق قبل أن تنتقل منه يعني من المناطق إلى نفسه، هذا قلنا أنه هذا الخوف لا يجوز، والانتقال منه يعني من المناطق إلى الحكم على طريق اللم، طريق اللم شنو هو؟ القرآن اللم شنو هو؟ الانتقال من العلة إلى المعلول، أربعة برهان اليمن يسمى، فإن أريد ننتقل من المناط يعني من العلة إلى نفس الحكم، هذا ليش هذا ما يجوز وليش الروايتين عبارة عنه؟ ما منجلك لأن أنثى الذهن بها يعني بالمطالب العقلية، الإنسان كثير ما يأنس بالمطالب العقلية، فإذا رأى يقول فيها راح يأنس بها، إذا أنس بها في العشر في الواحد عشرة، في الثنين مثل إيش كده عشرين، في الثلاثة ثلاثين، في الأربعة عقله يقول الناس مش قد يصير عارفين، هذا العنف قد يستوجب أن الأحكام اللي تجينا بعد ما راح تتقبل، فلذلك نهينا عن هذا الخوف، لأن عنف الذهن بالمطالب العقلية يوجب عدم حصول الوثوق عدم حصول الوقوع بما يصل إليه من الأحكام التوقيتية، يعني أحكام الشرعية التي توقع على إثباتها يتوقف على الشارع وعلى سماح من الشارع، لذلك سميت الأحكام بالحكم الشرعي، يسمون حكم توقيتي يعني يتوقف دروسه على سماح من الشارع. فقد يصير هذا العنف منشأ لطرح الإمارات النقلية الظنية التي تجينا، ليش؟ لأنه لعدم حصول الظن له عن الشخص منها بحكم طلبة إيش حصل إلي بسبب أنسى بالمطالعة فيه أقل ماذا؟ قطع بشيء آخر أو ظن بشيء آخر غير ما يوصل من قبل الشارع، فهذا الذي يوصل من قبل الشارع بعد ما راح يحصل ظني ما راح يتقبله. وأوجب من ذلك دفع الخوض إلى آخره. يقول فالخوض إذن لحد الآن مش عرفنا أن الخوض كل ما طلع لتحقيق نفس الحكم هذا الشكل لم يرضى عنه ولم يبقى إذا أما الخوض كل ما طلع لتحقيق المناطق من انتقال إلى حكم قال على أنه يمكن أن يقال لا يجوز تجذب الخطأ، والروايات مو بعيد بعضها ناظرة إلى ذلك. وأوجب من ذلك يعني في دفع الخوض الخوض في المطالب العقلية في مثال أصول الحيث في مثال أمام يكون أشهد واحد يكون يكون أولى بالطالب، ليس لأن جميع قد يذكر الإنسان في مرة من المرة قد يخوض في مطالب القضاء والقدر وينتهي على أنه الخير والشر من الله ونحن مجبرون حتى على الشر مجبرون على ذلك، فالإنسان قد يذكر فيقول الله مثلا ظالم الله فعل كذا قد يصير ماذا كافرا، ولكن بعض الروايات مو بعيد انما نجت لاجل هذه النقطه. لذلك يقول واوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقليه النظريه لادراك ما يتعلق باصول الدين. اوجب من ذلك عن شنو؟ يعني اوجب من ترك الخوض في المطالب العقليه لتحصيل المناطق ثم الانتقال الى الحكم الشرعي، أوجب من ذلك أشد ما هو ترك الخوض في المطالب النظرية العقلية النظرية لإدراك الحدث. ليش أوجب؟ لأنه تعريض للهلاك الدائم لما قد يكفر، إذا كفر بعد حينئذ راح يعذب في يوم القيامة عذابا دائما، فإنه تعريض للهلاك الدائم دخل في مسائلكم أقصى ما هنا قد يشير في حكمه فلا يتوجب الحكم. وقد أشير إلى ذلك يعني إلى أنه لا تخوض في المطالب العقلية في مسائل أصول الدين فقد تكفر، وين أشير في بعض الروايات؟ أخذ المضمون الأول، المضمون الأول أخذ عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، الناس الإمام نهى عن الخوض جل هذا بحر المضمون فلسه ثاني يكفر. المضمون الثاني من الأخبار وعند نهي بعض أصحابهم عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية نقول لكن الظاهر، بس يقول الشيخ هذا المضمون الثاني لا يمكن الاستشهاد به، الإمام نهى بعض الأفعال عن الخوف من باب أنه يدري هذا ما إلى مضارة، لذلك نقول من باب أن الخوف في مسائل أصول الدين في المطالع العقلية هو هذا لا يجوز، لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار يا أخبار المضمون الثاني الذي نقل بعض الأخبار عن الخوف أن الوجه في النهي عن الأخير يعني عن الأخير عن المجادلة في المسائل الكلامية عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة سيصير مفحما يعني مغلوب من طرف الخاص عند المخالفين، ويوجب ذلك وهم المطالب الحق في نظر أهل الخلاف في نظر السنة، ولذلك الإمام ما نهى مثل الأحول لم ينهه أبو جعفر الأحول ابن الطاق لم ينهه عن الخوض أو هشام بن الحكم لم ينهه عن الخوض في مطالب أصول الدين، بل أمرهم لذلك. التنبيه الثالث التنبيهات المتعلقة بمباحث القاضي، التنبيه الأول كان في التجري، التنبيه الثاني كان في خلافنا مع الإخباريين، والتنبيه الثالث في قطع القطاع. والمقصود من القطاع من القطاع هو من يحصل له القطع كثيرا من مناشئ غير عقلائية، من مناشئ غير عقلائية إذا يكبر له الخطع من منشح عقلائي أطلب هذا القطاع كثيرا، لكن مو مقصود من القطاع القطاع الذي يريد نبحث في علم الأصول، لأن قطعه حجة الشكات شك مو حجة. القطاع يريد نقول قطع حجة مو حجة، أخذنا من القطاع ذلك الشخص الذي يقدر حصول القطع له لا من مدارك عقلائية بل من مدارك عقلائية الكفر، وفي هو قطع في المعنى اللغوي شديد سميتني، لكن هو قطع في المعنى الأصولي اللي يريد نبكى عنها الرئيس يدير المنزل الذي يحصل إلى من المناشق والعقلائي، مجرد أن شفت اثنين واحد يتكلم ويا الثاني قطع الدولة قاعد يحصل القطع ليس بحجة، بعضهم قال لأن القطع ليس بحجة فترة وبعضهم ليس بحجة. ولعل أول من صدر من عند هذا التصريح وتبعه غيره على ذلك، أول من صدر منه هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء شيخ جعفر رحمه الله، فإن له تعبير أسبق من ذلك التعبير لعله موجود في تعبير شيخ، يقول لا عبرة بشك كثير الشك، وهاي المسألة متفقين عليها بعد مسألة الشك. شوف بعدين ايش قال، شاهدنا احنا وكذا من يكثر ظنه او من يكثر قطعه، فقطع كثير الظن وكثير القطع لما على كثير الشك، كما ان دولة ذاك شك هذا ما ظن ظناه وقطع القطع ليس بحجة، هذا ما افاده. قال خلص احنا كنيجي نقعد رسى اول من افاد منه بعد انا شغلتي، احنا كنيجي نبحث المسألة نشوف على انه ظن الظنان الظن حجة ظن الظنان او ليس بحجة. بعد ذلك نجي علمه نجي الى القطع. اما بالنسبة ماذا الى الظن فمو بعيد هاي الحكاية، نقول ظن انما يكون حجة في باب الصلاة مثلا، يقولون الظن حجة في باب الصلاة، يقولون الظن حجة من ظن بانه هذا الرفع الرابع او الثالث ظنه حجة، من ظن ان القبلة من هذا الجهة ظن حجة. في الموارد الذي الظن يكون فيها حجة مو بعيد نقول انه يا ظن حجة ظن الذي يحصل من اسباب عقلائية مو بعيد. فالروايات اللي بيقول اذا ظننت القبلة من جهة معينة فصل الى تلك الجهة مو بعيد ان المقصود من هذا الظن يا ظن ظن الذي يحصل ينصرف كتشي هل منصرف الى الذهن كتشي، يعني الظن الذي يحصل من منشأ عقلائي. انت لما تسمع هذا الحديث فهمت ينظرك الى هذا الشيء، من ظن ان القبلة الى جهة معينة يصلي يعني ظن ينشأ من مناشئ عقلائية ينظرك انك الى هذا الشيء. اذا دعوة الشيخ الكبير ان ظن الظنان ليس بحجة هذا مو بعيد. ليش مو بعيد وصحيح؟ لأجل أن المنفرح من الأدلة التي أخذ الظن فيها في موضوع الحكم مو بعيد ينصرف هذا الظن إلى الظن الحاصل من مناشئ عقلائية. ففي الظن كلام صحيح الحاق بالشيخ صحيح، نأتي الآن المهم إحنا إذن إلى الحاق لما قال وكذا القطاع من كثير القطع هذا ايضا قطع ليس بحجة، المهم هذا نبحث عنه. فنقول القطع اذا تتذكرون فيما سبق قلنا مرة قطع موضوع عندنا ومرة قطع طريق، القطع الموضوع الذي يوقف في موضوع الحكم مثل يقول ان قطعت بكذا إن قطعت بأن فلان سارق أشهد حينئذ على سرقته، هذا يسمى قطع موضوع. ومرة قطع لا يسمى طريق لا يأخذ في موضوع الحكم مثل يقول الخمر حرام، إهنا نلحكم لا ينصرف على الخمر مع الخمر هذا نسميه طبع موضوعي أم طريق ليش؟ لأن مجرد طريق لم يقف الموضوع، مجرد طريق إلى إثبات أن هذا خلو، وبالتالي إلى تنجز الحرمة عليه. يمكن القطع قطع موضوعي في اليوم نفسه والقطع الطريقي نرجعه إلى غد إن شاء الله. إذا كان القطع قطع موضوعي كما إذا قال الشارع إن قطعت بالشيء فاشهد فاشهد، هنا هل المراد من القطع كل قطع؟ يقول لا، بشرط أن يكون شرط من مناشق قلائية مو بعيد ينقرض الدمين، لأن هذا قطع حصل في موضوع كتحفيل الآن الدليل مو بعيد ينطرف الذهن أن المراد من القطع انقطع تفشيط، يعني القطع شاطر من أسباب ومناشئ عقلائية. إذن دعوة الشيخ الكبير أن قطع القطع كشف الشكاة ليس بحجة إذا كان مقصودا من القطع، من قطع القطع القطع الموضوعي كلام إذا كان ناظر إلى هذا القسم، فنحن معه ليش؟ بالطبع لأن المنفرد من الدليل الذي يقول إن قطعت فشل المنفرد من القطع يا قطع هذا ناجح وقلائي. وأما إذا كان مقصود القطع الطريقي فهذا قد إن شاء الله يعني. والظاهر أن مقصوده من القطع يا قطع القطع الطريقي هو القطع الموضوع ليش؟ لقرينة نذكرها من خلال العبارة الثالثون إن قد اشتهر في ألسنة المعاصرين، لعل مقصود ألسنة المعاصرين صاحب الفصول غير، أن قطع القطاع لا اعتبار به، ولعل الأصل في ذلك يعني الأساس في هذا الكلام أول من قال فيه ما صرح به كاشف الغطاء حدث سره بعد ما حكم، لأن كثير الشك لا اعتبار بشكه. شوف ايش قال، ايش قال؟ ها ها هاي عبارة بعد ما قال كثير الشك لا اعتبار بشكه، وكذا من خرج في العادة عن العادة في قطعه أو ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه، اعتبار القطع واعتبار القطع إذا كان قطاع أو ظن أنت حقه قد يجي حق الشيخ والمقطع. أما عدم اعتباره أما عدم اعتبار ظن خرج عن العادة هو في الغلط بأن هذا صحيح. ليش؟ لأن المنصرف من الدليل حينما يقول إذا ظننت القدر إلى جهة الظن المنصرف ظن اللي يحدث أساسا خلائيا. أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام اللي يعتبر فيه الظن مثل حقك انت في ركعة الصلاة ما ظنك بظنك، بس الموارد اللي ما يعتبر فيها الظن ايش ما نحكي عنه، ايش ما نحكي عنه حتى نجي نقول على انه ظن ظنها حجة ولا حتى ما ظنها هو ظن، فإن لما نقول ظن ظنها حجة في الموارد اللي يتحصل فيها حجة القبلة يتحصل عدد الركعات. إحنا ما نفكر شيء في الكلام، ليش؟ لأن أدلة اعتبار الظن في المورد اللي يعتبر به الظن تيجي الأدلة مختصة بينا بالظن الحافظ من أسباب قلائية، من الأسباب التي يتعارض أصول الظن منها المتعارض أن لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشهر تصل هذا اللي بيتين بسبب الانصار للحفظ مع ارتقاء نفس الآن وشكاب الانصار وإنه ما قطع في السيس وإنه ما قطع في السيس وإنه ما قطع في السيس وإنه ما قطع في السيس وإنه ما قطع في السيس وإنه ما هذا مصدر أهل المعرفة لأجل المعرفة. وأما Come on.